ما حكم الشرع في من استولى على أرض تعود ملكيتها للدولة وقام بزراعتها وتشجيرها؟ هل يجوز له ذلك؟ يجب على المسلم السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المنشط والمكره والعسر واليسر، ويجب عليه أن ينفذ أوامر السلطة ما لم تأمره بمعصية، فإذا أمرت السلطة بمعصية حرم عليه أن يجيب ينفذ أمرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي معصية الله. أما أن يتسابق الناس في الفوضى، هذا ينتهب أرضا وهذا يأخذ هذا وهذا، فيجب على الناس أن يكفوا. أما إذا كان في ريف نائي أو في بساتين بعيدة عن التنظيم والعمران وأحيا ما بجانب ملكه أو قريبا منه، فأرجو أن الأمر فيه أخف إذا لم يكن هناك جهاز تنظيم وجهات مختصة، وإذا كان هناك فليستشرها وليستعين بها، ولا أعتقد أنها تقف سبيل حجر عثرة في الحصول للناس على مصالحهم. والله يبارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.